إعادة المحدث الحديث حال الرواية ليحفظ. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن عيسى الناقد قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن علي بن مدرك سمع رجلا يحدث عن أبي هريرة أنه كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فليردده 3. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر يعني الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن شبرومة قال سمعت الشعبي يقول للشباك أرد عليك ما قلت لأحد قط رد علي. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك قال لقيت ابن شهاب يوما في موضع الجنائز وهو على بغلة له فسألته عن حديث فيه طول فحدثني به قال أخذت بلجام بغلته فلم أحفظه قلت يا أبا بكر أعده علي فأبى فقلت أما تحب أن يعاد عليك الحديث فأعاده علي فحفظته. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا إسماعيل الخطبي وأخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن روح بن القاسم عن مطرف قال كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا وكان إذا سمع الحديث لم يحفظه أخذه العويل والزويل حتى يحفظه وإن كان الحديث طويلا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقيته. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا الحسن بن عليل قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت هشام بن أبي عبد الله يقول كنا ربما رجعنا من عند قتادة بنصف حديث يحدثنا بالحديث فنتحفظه فنحفظ نصفه ثم نعود فنحفظ نصفه من الغد. ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يعرضه عليه ليصححه له ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه. حدثنا الحسن بن داود المصري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا محمد بن ابن مح قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا حسان بن الحسن المجاشعي قال سمعت عليا يعني بن المديني يقول قال عفان ما سمعت من أحد حديثا إلا عرضته عليه غير شعبة فإنه لم يمكنني أن أعرض عليه. وذكر عنده عفان فقال كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على 5 أسطر. قال وسمعت عليا يقول قال عبد الرحمن أتينا أبا عوانة فقال من على الباب فقلنا عفان وبهز وحبان فقال هؤلاء بلاء من البلاء قد سمعوا يريدون أن يعرضوا.